بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دونها الحافظ النووي وأسماها الأربعين النووية، وهي حديث مفيدة جدا لمن وفقه الله عز وجل إلى التأمل والتدبر. وعندنا الآن الحديث 29. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إذن هذا الحديث حديث معاذ الصحابي الجليل رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم يا إخوة، كان من ما ساروا عليه ودرجوا عليه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الشرعية، فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيكون تشريعا للأمة. فكثير ما يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مصدر التشريع عليه الصلاة والسلام والمبلغ عن الله، فيسألون عن الأحكام ثم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتكون تشريعا. هذا معاذ ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. يعني أرشدني إلى عمل، إذا عملته دخلت الجنة أو أدخلني الجنة وبعدني عن النار. لأن هذا الهدف يا إخوة، كل هدف كل مسلم، كل إنسان مؤمن يريد أن يدخله الله جل وعلا الجنة ويعيذه من النار. لماذا؟ لأن الجنة فوز ونعيم، والنار بخلاف ذلك. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فدخول الجنة فوز، ودخول النار والعياذ بالله خزي. معاذ رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، دلني على عمل. عمل يعني متعلق بالجوارح ومتعلق متعلق بالقلوب، لكن هنا يريد الجوارح. إذا قال عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أو عن النار، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ قال: لقد سألت عن عظيم. هذا الأمر الذي سألت عنه عظيم، دخول الجنة والبعد عن النار، أمر عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لماذا؟ لأن كل أمر لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، فمن وفقه الله إلى العمل الصالح فهو على خير، ومن ليس كذلك والعياذ بالله فهو على خزي وندامة. إذن وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ماذا أول ما قال عليه الصلاة والسلام؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لأن عبادة الله جل وعلا قد أمر الله بها عباده في القرآن، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. تعبد الله، والعبادة هي الخضوع لله جل وعلا، وهي كل ما يراه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة كل ما يراه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، لأن الشرك ينافي العبادة. واعلموا يا إخوة أن العبادة لا تصح إلا بشرطين، أي عبادة تقدمها تتقرب بها إلى الله جل وعلا لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص فيها لله عز وجل، يعني يكون الحامل عليها الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه والتقرب إليه، لا يكون رياء ولا سمعة ولا طلب يعني شيئا من الدنيا ولا رياء ولا رئاسة ولا منصب، إنما القربة إلى الله جل وعلا. الثاني الشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يوجد هذان الشرطان فالعبادة لا تقبل ولا تنفع صاحبها. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعلموا يا إخوة أن الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ومن مات على الشرك والعياذ بالله فهو خالد مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك، لكن من تاب قبل موته يتوب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تمحو الحوبة، وهكذا. طيب، تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وماذا؟ وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإقامتها المحافظة على أركانها وشروطها وواجباتها، وتكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة، وقد ورد الأمر بإقامة الصلاة في آيات كثيرة في كتاب الله. تقيم الصلاة، ومن لم يقم الصلاة والعياذ بالله فقد خاب وخسر. ومن أقام الصلاة على الوجه الذي يريده الله فقد فاز، فقد أفلح وفاز. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الصلاة عمل متعلق بالبدن محض، والزكاة عمل متعلق يعني مشترك بين الماء بين البدن وبين المال، يعني أمر عمل بدني ومالي، أما الصلاة فهي عمل مالي بدني فقط. والصلاة والزكاة هي الركن الثاني من أركان الركن الثالث من أركان الإسلام. الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، من أداها إلى مستحقيها، من أداها بعد توفر شروطها إلى مستحقيها فقد أدى هذا الركن العظيم، ومن جحد وجوبها فقد كفر. وكذلك الصلاة، من جحد وجوبها فقد كفر بالإجماع، لأن القاعدة عند العلماء أن من أنكر كل حكم أو من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر. ولا شك أن الصلاة والزكاة من الأحكام المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ولكن من منعها بخلا بها، لم يجحد وجوب الزكاة لكن منعها بخل، وما أكثر البخل بالمال. قالوا تؤخذ، يعني عمل كبيرة وارتكب كبيرة من الكبائر وتؤخذ منه قهرا، يأخذها الحاكم الشرعي. قالوا، قال بعض أهل العلم ويعزر. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، الركن الرابع تصوم رمضان، لأن صيام رمضان يا إخوة، صيام رمضان ورد الأمر به في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو ركن من أركان الإسلام والأحكام المتعلقة به كثيرة. ومن أنكر ومن أنكر وجوب صيام شهر رمضان مع علمه بذلك فإنه يكفر. وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام أيضا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج يجب في العمر مرة واحدة، والأحكام المتعلقة بالحج كثيرة جدا. وتقيم الصلاة وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. نعم، ماذا قال؟ ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ، لأن هذه وصية ومعاذ سأل عنها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ذلك، قال: ألا أدلك يا معاذ، أرشدك إلى أبواب الخير، لأن الخير له أبواب كما أن الشر له أبواب يدخل منها. ألا أدلك على أبواب الخير؟ ماذا؟ قال: الصوم جنة. الصوم جنة يعني يستجن بها العبد من عذاب الله يوم القيامة، يستجن بها العبد من النار يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: والصوم جنة، يعني ستار ووقاية يستر الصائم عن حر جهنم أو من حر جهنم. الصوم جنة، الصوم جنة، والنصوص وردت بذلك أن الصوم يعني يستر صاحبه ويحفظه من حر جهنم. لكن الصوم الصحيح المكتمل للأركان والشروط، الخالي من الرياء والخالي من الموانع الشرعية التي تمنع قبوله. نعم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة، الصدقة سواء كانت الصدقة الواجبة وهي الزكاة أو الصدقة المستحبة، تطفئ الخطيئة يعني تقضي عليها وتمحو أثرها. تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. النبي صلى الله عليه وسلم مثل بأمر محسوس للأمة معلوم عند الكل، وهو أن الماء يطفئ النار. الماء يطفئ النار، إذن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار. والقرآن يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا شك أن الصدقة من الحسنات. نعم. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. إذن وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الليل يا إخوة، صلاة الليل، وما أدراك ما صلاة الليل؟ قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: أيها الناس، أقرئوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام. وش يصير؟ تدخل الجنة بسلام. فالصلاة في جوف الليل، صلاة الليل، من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رضا الله جل وعلا. ثم يا إخوة، السبب في ذلك أن صلاة الليل أبعد من عن الرياء، لأن الإنسان لا يتعرى من نومه ويقوم إلى الصلاة ويصلي، لا يحمله على ذلك إلا الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قرأ الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر أن قال يعملون. فهؤلاء هم أصحاب الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر؟ وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. نعم، ما زال عليه الصلاة والسلام يتابع ما سأل عنه أو الإخبار بما سأل عنه معاذ رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على رأس الأمر وعمود الأمر وذروة سلامه معاذ؟ نعم يريد هذا، وكل أمر له ذلك. فرأس الأمر ما هو؟ الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وعمود الأمر الصلاة، لا يقوم الأمر ولا يقوم البنيان ولا يقوم الفسطاط إلا على العمود، إلا على العمود. وذروة سلامه ماذا؟ ذروة سلام الأمر، وذروة سلام الجهاد. لا، الأمر الأول الإسلام. الإسلام لا، يعني رأس الأمر الإسلام، لا رأس الأمر الإسلام، لأن الإسلام هو الذي بعث به الأنبياء، بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ما زال عليه الصلاة والسلام يتابع البيان لمعاذ رضي الله عنه. نعم. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن يعني آخر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ ألا أدلك على ملاك كله، يعني الذي يملك ما تقدم كله. قلت بلى يا رسول الله. فأمسك بلساني عليه الصلاة والسلام وقال أمسك عليك هذا أو كف عليك هذا، لأن اللسان يا إخوة هو أخطر الجوارح، جوارح الإنسان أخطر جارحة في الإنسان، في الإنسان هو اللسان، ويتعلق به أحكام كثيرة، خير وشر. فإن كان الإنسان موفق ويراقب هذا اللسان فإنه لا يقول إلا خير، وإن كان غير ذلك فإنه لا يقول إلا شر. اللسان يتعلق بالغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم والكفر والشرك وأحكام كثيرة تتعلق باللسان. ولهذا معاذ استغرب رضي الله عنه، قال يا رسول الله أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا دعاء عند العرب، ولا يراد به الضرر وإنما للتنبيه. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوه في النار على وجوههم إلا أو قال أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وحقيقة اللسان يا إخوة، لعلي إن شاء الله في هذه الأمسية في درس المغرب لعلي آتيكم بالأضرار المتعلقة باللسان والأمور الخيرية المتعلقة باللسان، لأنه يعني أعظم جارحة في الإنسان، فهو يأتي بالخير ويأتي بالشر. فلعلنا إن شاء الله نبين لكم في الأمسية باختصار ما يتعلق باللسان، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. والأسئلة إن شاء الله في المساء الليلة إن شاء الله بعون الله تعالى. وفقتم خيرا.